احنا عندنا تسجيلات نادرة فعلا، هنبدأها زي ما وعدنا في حلقة من حلقاتنا السابقة، ان احنا هنقول الموال بتاع الاستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب لك يا زمان العجب في كل احوالك. الموال ده احنا كنا سبق قدمناه بلون اخر في بروفا ومش كامل، ووعدنا وقلنا لما هنلاقي ان شاء الله بقيته او نلاقي حاجة مضاهية له هنقدمه ان شاء الله، وكان ربنا استجاب. يعني كانت مدة قليلة جدا عشان احنا نلاقي هذا الموال كاملا على بروفا اخرى بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب. في هذا الموال كلامه جميل جدا، وسبق يعني سمعنا الى هذا الموال بصوت المطرب الكبير صالح عبد الحي والاستاذ محمد عبد المطلب والشيخ محمد الفيومي. يعني الموال محبوب في الوسط الفني، بيقول لك يا زمان العجب في كل احوالك، تثقل وتثقل القلوب عشاء باهوالك، علمتني قولي في الاه لاجلي اقولها لك، اسمح وفرحني ولو في الحياه مره، تبقى جميله وجوه القلب اصونها لك. وهذا الموال من مقام تلك على أنون علي الرشيد. هو يعني بما ان حضرتك ذكرت ان اكثر من فنان ادى هذا الموال، يا ريت نعرف من سيادتك برضو اضافه كل فنان لهذا الموال. اولا كل فنان قالوا بلون خاص، يعني مثلا الاستاذ محمد عبد الوهاب يعني من مقام سيسه، مثلا الاستاذ صالح عبد الحي مقام رز، محمد عبد المطلب بياتي، يعني كل واحد قاله باللون اللي يراه، لان الموال يتقال من جميع النغمات حسب ما يرى المطرب وحسب ما يرى المغني وحسب الوصف اللي هتيجي بعديه. يعني اذا كان الموال ده بيسبق دور غنائي والدور مثلا من مقام سيكا هيتقال الموال سيكا، هيسبق دور من مقام بياتي هيبقى بياتي، وبعدين كل واحد بقى باضافاته وفنه في الموال، لان الموال ده مرتجل بيقوله المغني او المطرب بلون اللي هو حسب ذوقه هو حسب فنه وبيبدع فيه، كل واحد له اتجاه في هذا الموال والمواويل الاخرى كذلك. طيب نسمع دلوقتي موال لك يا زمان العجب بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب. اتفضل. Thank you. لك يا زماني العجب في كل احوالك يوصل وتبعد يوصل وتفصل عماد الله بأهوالك انعم وفرح